فلقاؤنا اليوم مع سورة هي ثلاث آيات غاية في الإيجاز والبيان. قال فيها إمامنا الشافعي: لو لم ينزل الله تبارك وتعالى غيرها لكفت الناس. سورة العصر، سورة العصر سورة مكية نزلت بمكة، أقسم الله تبارك وتعالى في أولها بالعصر والعصر. أهو وقت العصر كما أقسم بالضحى، أو هي صلاة العصر الصلاة الوسطى؟ الصلاة الوسطى لفضلها أقسم بها. العصر آخر ساعة من ساعات النهار، أهو عصر النبوة، عصر النبي صلى الله عليه وسلم خير العصور وخير القرون. أهو الزمان والدهر، وذاك أرجح الأقوال، العصر الزمان الدهر كله، لما فيه من أعاجيب وتقلب الأحوال وتغير المقادير وتحول الغني إلى فقير والفقير إلى غني، والصحة إلى مرض والشباب إلى هرم. العصر فيه أفعال الله تبارك وتعالى، فيه تصريف المقادير، فيه الأرزاق، فيه تقلب الليل والنهار، فيه كل شيء يدل على وجود الواحد القهار. والعصر أقسم ربنا بالعصر، ولله أن يقسم بما شاء على ما يشاء، تعظيما لشأن المقسم به وتنبيها لخطورة ما أقسم عليه. إن الإنسان لفي خسر. الإنسان هو الكافر، الإنسان هو مطلق الإنسان كل الناس، وذاك أرجح. الآية خاصة بالناس جميعا وليست بالكافر فقط. إن الإنسان لفي خسر، خسر خسران، نقص، هلكة، عذاب، ضياع، ضلال. إن الإنسان لفي خسر. ولم يذكر ربنا تبارك وتعالى أسباب هذا الخسار، وإن كان الخسار قد حاق بالكفار وكان عاقبة أمرها خسرا. كل الناس، كل إنسان يمضي به العمر في خسر. هل في نقص من صحته، نقص من عمره، نقص من شبابه، نقص من قوته؟ فما من إنسان إلا ومرور الليل والنهار ينقص من عمره، من شبابه، من صحته، من أمله، من أحبابه، من أهله، من كل شيء. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات اثنان. فإن كان المقصود بالإنسان الكافر فالاستثناء منفصل منقطع، أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وإن كان المقصود بالإنسان كل الناس فالاستثناء متصل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا في خسر أبدا، لأن المؤمن الذي عمل الصالحات في شبابه إذا مرت به الأيام ونقصت قوته وضعف ووهن العظم منه ولم يقوى على الطاعة، كتب له ما كان يفعله وهو صحيح، فهو في زيادة وليس في نقصان، هو في ربح وليس في خسران. مهما كبر أو مرض أو أقعده المرض عن الطاعة أو أقعده الكبر عن السعي في سبيل الله، فهو في زيادة أبدا، تكتب له الملائكة مثل ما كانوا يكتبون له وهو صحيح معافى. ذاك قول. أيضا الخسر الهلكة والضياع. فإذا كان الإنسان في هلكة وفي ضياع بمرور الزمان عليه، لأنه دائما وأبدا يسعى لتحصيل الدنيا ولجمع المال وللسعي وراء الجاه وهكذا، وكلما سعى ومرت به الأيام دون طاعة ندم وخسر على كل لحظة مرت لم يذكر فيها الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء ليسوا في خسر. وشرط الله تبارك وتعالى للنجاة أربعة أشياء: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. أربعة أشياء، اثنان منها يكمل الإنسان بها نفسه، الإيمان والعمل الصالح، واثنان يكمل الإنسان بها غيره، النصح والإرشاد. آمنوا وعملوا الصالحات ذكى توقف على أنفسهم، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، إذا فقد أوصى بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا وأرشد بعضهم بعضا. فمن فعل هذه الأشياء الأربعة أرضى الحق وقام بالواجب نحو الخلق، أدى الواجب نحو الحق نحو الله تبارك وتعالى، وأدى واجبه نحو الخلق وانصلح المجتمع وصلح حاله. والعصر قراءة، إن الإنسان لفي خسر قراءة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أشياء لم يذكر ربنا تبارك وتعالى أسباب الخسران، فجاءت الكلمة نكرة لبيان أن الخسر عام، وأن الخسر هلاك لا يواجه هلاك. أما المؤمن الذي عمل الصالحات، هذا الشخص الذي كمل نفسه وتواصى بالحق وتواصى بالصبر، هذه الأشياء الأربعة هي طريق النجاة. فإذا حصرت النجاة في أربعة أشياء: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كل ما عدا ذلك يؤدي إلى الخسر. كل ما عدا ذلك، جمع ربنا تبارك وتعالى أسباب النجاة في هذه الأربعة: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. الحق هو الله، الحق هو الشيء الثابت الذي لا زوال له، الحق التوكل على الله والإيمان بالله والعمل لإرضاء الله، هذا هو التواصي بالحق. التوحيد، التوحيد الخالص، عبادة الله تبارك وتعالى بخلوص النية. والتواصي بالصبر داخل من ضمن التواصي بالحق، تواصى بالحق كفى، فالصبر من ضمن الحق، لكنه جاء بتكرير الفعل: تواصوا بالحق وتواصوا، كرر الفعل، وذاك إطناب، شيء من البلاغة لزيادة التأكيد، ومن باب عطف الخاص على العام، فعاد ذكر الصبر اختصاصا له، لأن الصبر من أهم الأمور، وبغيرها لا يبلغ الإنسان مطلقا رضا الله. إذا الصبر أنواع: الصبر عن المعاصي، ذاك أول أنواع الصبر، الصبر عن المعصية، عن لذائذ الدنيا ومتعها، عن غرورها، عن دعوة شياطين الإنس والجن دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. الصبر عن المعاصي وعن عصيان الله، الصبر عن الشبهات، الصبر عن كل ذلك، والصبر على الطاعة، والطاعة تحتاج إلى صبر، فلو لم تصبر على الطاعة تمل ولا تأتي بها على وجهها الأكمل، فنحن محتاجون لصبر على الطاعة. ثم هناك الصبر على المصائب وعلى البلاء، والمؤمن مصاب، والدنيا بلايا فيها البلاء، لتبلون في أموالكم وأنفسكم. وربنا تبارك وتعالى بين لنا أنه يبتلي الإنسان ويمتحن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالصبر على البلاء، والصبر على المصائب، والصبر على المرض، لذا اختص الصبر بالذكر، وعطف على الحق وهو منه، تأكيدا لفضيلة الصبر. هؤلاء هم الناجون، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر ثم يفترقا على ذلك. وتأتي بعد سورة العصر سورة الهمزة وهي مكية. سورة الهمزة بيان لأسباب من ضمن أسباب الخسران والهلكة والضياع، بل لبيان عيوب وآثام تغلق أبواب الجنة في وجه صاحبها وإلى الأبد. فتحت السورة بالتحديد ويل، وكلمة ويل كلمة تهديد ووعيد شديد، ولا يعرف الويل ما هو. قالوا الويل واد، واد في جهنم أصعب وديانها وأشد أحرار. وقالوا الويل كلمة تفيد التهديد والوعيد بالهلكة والدمار. ويل لكل همزة لمزة. الهمز في الأصل الكسر، كسر الشيء والعض عليه بشدة، واللمز الطعن. استخدمت الكلمتان وشاع استخدامهما في النمام والمغتاب والمستهزئ بغيره. قالوا الهمز الطعن في الأعراض في الغيبة، واللمز الطعن في الأعراض في الحضور. ومنه قول الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات. الطعن في الأعراض واغتياب الناس والغمز بالعين والاستهزاء والسخرية بالغير، ذاك هو الهماز واللماز. وبناء الكلمة همزة لمزة بناء يفيد الاعتياد، فالهمزة اللمزة الذي اعتاد الهمز واللمز. وقالوا الهمز باليد وبالعين واللمز باللسان، وقيل العكس، وقيل هما كلمتان بنفس المعنى تشمل كل من يطعن في غيره بالإشارة أو بالكلمة، في حضوره أو في غيابه أو بالكتابة. وقرأت همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. والهمزة واللمزة الشخص الذي يجعل الناس تغتاب، الأضحوك المسخرة الذي يجبر الناس على السخرية منه. هذا الشخص الذي يأتي بالأفاعيل وبالأقاويل وبالحركات التي تجعل الناس يتضحكون منه هو همزة ولمزة. نزلت الآية قيل في الأخنس بن شريق في شريق كان يفخر من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يطعن فيه، وقيل بل نزلت في الوليد بن المغيرة، والعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فكل من كان هذا شأنه فالكلام له. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده قراءته، الذي جمع المال وعدده، جمع المال وهمه جمع المال. ولا يشترط ان يكون الشخص همزة لمزة جامع المال في نفس الوقت، بل هما صنفان من الناس. ذم الله تبارك وتعالى العيابين في الناس، العائبون، شرار الخلق، الذين قال فيهم سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم شرار عباد الله هؤلاء الذين يمشون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العيب. وقال فيهم سيدنا نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. وقال: لا يدخل الجنة فتات. والفتات النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس فيفسد بينهم، يفسد بين الأحبة. والملتمسون للبراء العيب الذي يبحث عن العيوب فيلمس ويهمز ويغمز بعيوب الآخرين، ولو نظر في نفسه لرأى نفسه مليئة بالعيوب، ورحم الله من شغلته عيوبه عن عيوب الناس. هؤلاء الملتمسون للبراء العيب لا ينجو منهم أحد، هذا لا يدخل الجنة منهم. ذاك قول الصادق المصدوق. بل ويأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وما إلى ذلك، ثم يفلس، يخل من صلاته وصيامه وصدقاته لهؤلاء الذين اغتابهم والذين غمز ولمز وطعن في أعراضهم، فتفرغ حسناته فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا معددا، صنف آخر من الناس همه الدنيا، يجمع المال ولا يهم إن كان الجمع من حلال أو من حرام، عده لنوائب الدهر فكنزه، عده للورثة فهو خادم وحارس لغيره والمال صائر إلى غيره، عده مرة بعد مرة فهو دائما يعد ماله ويحسب وهكذا، ويخشى أن ينقص منه شيء فلا ينفقه في الخيرات ولا ينفقه في سبيل الله ولا يطعم المسكين. هؤلاء الذين جمعوا المال وعدوه لنوائب الدهر وكنزوه، يحسب أن ماله أخلده، يظن أن المال يأتيه بالخلد في الدنيا، أو يعتقد أن المال قد أبقاه فيما مضى، أو طول المال أمله فاعتقد أنه باق في هذه الدنيا، فهو يجمع المال ولا يشبع. ولو كان له واديان من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لتمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، يظن ذلك. كلا، كلمة ردع وزجر عن هذا الرسمان، عن هذا الظن، ردع وزجر لهؤلاء، فليرتدعوا وليمتنعوا، لأن مصير ذلك لينبذن في الحطمة. النبذ الطرح والإلقاء بلا ببلاء، ذاك هو النبذ. وقرئت لننبذن، ذاك الذي جمع المال وعدده، وقرئت لينبذان بالتسميع أي هو وماله، وقرئت لينبذن بالجمع أي الهمز واللمز وجامع المال والمال، كل ذلك ينبذ. كلا لينبذن في الحطمة. والحطمة التي تحطم وتخشم وتكسر كل شيء، اسم من أسماء جهنم. الحطمة. ولذا يأتي السؤال: وما أدراك ما الحطمة؟ سؤال تشويق، وسؤال يبين خطورة أمر الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ أي أن هذا الكلام عن هذه الحطمة خرج عن دائرة علم الخلائق، ولا يمكن أن يعلم شأن الحطمة إلا بإعلام الله لنا. لذا أجاب: ما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقد. نار الله ونسب النار إليه، نسب النار إليه نار الله، لأنه هو الذي أوقدها، وإذا كان الله قد أوقدها فلن يطفئها غيره. وقد وصف الإيقاد لنا تقييما لها، إنها أوقدت 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. نار الله الموقدة، فهي موقدة دائما أبدا، الموقدة أوقدت وهي الآن موقدة وستظل موقدة، أوقدها الله. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تطلع. الاطلاع بمعنى الإشراق، والاطلاع بمعنى العلم، والاطلاع بمعنى الرؤية. قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. هذه النار تطلع على الأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد القلب، بل هو مكنون القلب. الفؤاد هو باطن القلب. النار تطلع على الأفئدة، تصل إليه فتحرق الأجساد والعظام واللحم والدم والعروق والعصب والبشرة حتى تصل إلى القلب. وأشد الإيلام هو ما وصل إلى القلب، وكل ما وصل إلى القلب من الضر أمات الإنسان، فهو لا يموت ولا يحيا، فهم الأحياء الأموات. تصل جهنم إلى أفئدتهم، إلى قلوبهم، ثم تبنى الأجساد بعد ذلك، ثم تحرق، ثم تبنى ثم تحرق، وهكذا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. التي تطلع على الأفئدة، تصل إلى الفؤاد، تصل إلى القلب، ثم بعد ذلك تبنى الأجساد. أو تطلع ترى وتعلم وتشاهد. والفؤاد والقلب هو محل النية، وهو محل الدوافع للعمل، فما من عمل يعمله الإنسان إلا وله دافع، دافع العمل في القلب، هذه النوايا في القلوب. القلب هو المخاطب وهو المعاتب، القلب هو محل الإيمان ومحل الكفر والعصيان. هذه النار الحطمة تطلع على القلوب، ستعذب كل إنسان بما في قلبه وبما يستحق من عذاب، وبذا ينسب العلم إلى النار، فهي تعلم وتطلع وتعلم، فتعطي من العذاب ومن الإهلاك ومن الإيلام بقدر ما في القلب من كفر وعصيان. ولا يبعد ذلك على النار، وقد خلقها الجبار. النار ترى وتسمع وتتكلم. ربنا تبارك وتعالى يصف النار فيقول في موضع من مواضع القرآن: ادعوا من أدبر وتولى. تدعوه، تدعوه، ادعوا من أدبر وتولى. وأيضا قال في شأنها: إذا رأتهم من مكان بعيد، إذا فلها رؤية، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، إذا فهي مغتاظة، مغتاظة، وتراهم وتتلمظ وتتغيظ ويسمع زفيرها. تلك هي النار، بل وتنطق وتقول: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم فيتعقد: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فالحطمة تطلع على الأفئدة، إذا فهي تعلم وتطلع على ما في قلب العوصاء والكفار في جهنم، فتذيقهم ما يستحقون. إنها عليهم مؤصدة، وقرأت موصدة بغير هم، والإيصاد الغلق، أوصد الباب أغلق، عليهم مؤصدة فهي مغلقة، تغلق عليهم أبوابها، فلا يدخل روح ولا ريحان، ولا يخرج منها الغم والهم، بل يعود إليهم غمهم وهمهم وزفراتهم وشهيقهم، يعود إليهم. عليهم مؤصدة في عمد ممددة، في عمد، في بمعنى الباء اي بعمد ممددة. اذا فالنار مقصدة بعمد بأعمدة ممددة مطولة. وقرأت في عمد ممددة انها عليهم مقصدة في اي هم وليس فيها وليست الابواب في عمد ممددة اي هم في عمد ممددة سلكهم زبانية جهنم في السلاسل في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم وضعت الاغلال في اعناقهم وفي ارجلهم ثم ربطوا مع بعضهم باعمدة مطولة كما يساق الاسرى كما يساق الاسرى في اعمدة. والعمود بناء البيت من خشب او حديد مستطيل. اذا فالاعمدة هذه قيود قيدتهم فلا خلاص لهم منها او هي اوتاد اوتاد ربطت بها الابواب التي غلقت عليهم. ما ادراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الاسئلة انها عليهم مؤصدة في عمل ممددة. ايها الاخ المسلم، 4 اشياء فيها النجاة: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وما سوى ذلك خسران. كل ما سوى ذلك يؤدي الى الخسران، كل ما سوى ذلك لا شك في هذا. ايضا الطعن في الانساب والطعن في الاعراض، وعرض الانسان هو موضع الذم والمدح فيه. فان قال رجل عن رجل انه بخيل فقد طعن في عرضه، وان قيل عنه انه فاسق فقد طعن في عرضه. موضع الذم وموضع المدح من الانسان يسمى العرض. وعليه فكل سب في غيرك وكل ذم لغيرك وكل عيب تلتمس للناس الملتمسون للبراء العيب، كل ذلك ينقص من الحسنات ويحمل المغتاب بسيئات من اغتابه، ويأتي يوم القيامة مفلسا. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما: هل تعلمون من المفلس؟ قالوا: المفلس من ليس له درهم ولا دينار. قال: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة والصدق. وقد اغتاب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته لهذا ولهذا ولهذا، حتى إذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بعد سورة الهمزة سورة الفيل، وسورة الفيل سورة مكية، وهناك رأي بأنها مدنية. سورة الفيل مكية نزلت مكة تذكر بأمور، تذكر بفضل الله تبارك وتعالى على قريش، وتذكر الناس بانتقام الله تبارك وتعالى من الجبابرة، وتبين أن حادثة الفيل كانت إرهاصا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من المعجزات التي تأتي قبل بعثة الأنبياء. وقد ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، قيل بعده ب50 يوما. سورة الفيل نزلت تذكر بهذه القصة. كان في اليمن أميرا من قبل النجاش ملك الحبش، وأراد أن يستجر إعجاب الملك ينافقه، فبنى له كنيسة وسماها القليس. والقليس كنيسة لم يبنى مثلها في عصرها. وأرسل إلى الملك وأخبره بأنه بنى له كنيسة لم يبنى مثلها، وسوف يحول الحجيج من الكعبة إلى كنيسة. وسمع بذلك رجل من كنانة من العرب صاغ، فذهب إلى القليس في الليل الكنيسة وتغوط فيها ولوث جدرانها بالنجاسة ثم هرب. فعلم بذلك إبراهة ملك اليمن أو أمير اليمن من قبل النجاشي، إبراهة الأشرم ذاك اسمه، فاغتاص وحفل يهدمن البيت الذي تحج له العرب، وجهز جيشا من الأحباش وجاء بفيل عظيم هو أضخم فيل في ذلك الوقت، وتوجه بجيشه إلى مكة، ونزل قبل مكة يقال عند عرفة، وأرسل قائدا له على خيل ليتعسس الأخبار، فذهب واستولى على إبل وغنم صح وترعى لأهل مكة، منهم 100 بعير لعبد المطلب سيد قريش، وعاد. وأرسل هذا القائد مكة مندوبا يسأل عن سيد مكة، فذهب المنذور وقال له: لا نريد حربكم، وإنما جئنا لهدم بيت، فإن تركتمونا وما نريد تركناكم، لا نريد حربكم بل نريد هدم البيت، فإن كان لا ينوي حربنا، تلك كانت رسالة هذا القائد، إذا كان سيد مكة لا ينوي حربنا فأتوني به. فجاءوا بعبد المطلب وكان وسيما جسيما جميلا ذا مهابة، فاستقبله إبراهيم خير استقبال وأجلسه وجلس إلى جواره وقال له: ما نريد حربكم وإنما نريد هدم البيت، فما حاجتك؟ قال: استولى جيشك على 200 بعير لي، ردها عليه. قال: لقد كبرت وعظمت في عيني حينما رأيتك، والآن صغرت، جئت أهدم بيت آبائك، دينك ودين آبائك، وتطالبني ب100 بعير، تطالبني ب200 بعير. فقال عبد المطلب: أما البعير فأنا ربه، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فللبيت رب يحميه. فرد عليه إبله، وعاد عبد المطلب وتمسك بحلق الكعبة، تمسك بحلق الباب، ودعا الله تبارك وتعالى أن يحمي بيته. وهم الملك بالدخول إلى الكعبة لهدمها، وتوجه قبل البيت فبرك الفيل فأوسعوه ضربا فلم يقف، فوجهوه قبل اليمن فهرول، ثم وجهوه قبل الشام فهرول، كلما وجهوه في جهة هرول إليه، وإذا جاءوا به في اتجاه البيت ولم يتحرك، وحدثت المعجزة وانتقم الله تبارك وتعالى من الجبار وحمى بيته، فأرسل طيرا، والطيور لا تقتل، ما من طير يقتل أبدا، بل الطيور من أضعف المخلوقات، أرسل الله تبارك وتعالى طيرا صغيرا لم يرى مثله، ومع كل طائر 3 أحجار أصغر من الحمصة وأكبر من حبة العنب، منقار حبة في منقار، وفي كل رجل حبة، مع كل طائر 3 حبات فقط. وجاءت الطيور من قبل البحر وأرسلت الأحجار على جيش إبراهيم، فكانت الحصوة او الحجر يقع على رأس الرجل فيدخل في جسمه ويخرج من دبره. نفض الجلد بمجرد الإصابة، نفض جلدهم، وقيل ذاك أول الجدري على الأرض. أصيبوا بهذه الأحجار وولوا مسرعين مدبرين وتساقطوا في الطريق في عودتهم، في طريق عودتهم إلى اليمن تساقطوا في الطريق، وأما قائدهم فقد مزق أمله تمزقت الأجساد، فيمشي فتقع أصابعه، ويمشي ويفقد ذراعه، ويمشي وهكذا. وقيل بل دخلت الأحجار في رؤوسهم، وحين خرجت من دبورهم تركتهم بغير أحشاء، خرج كل شيء من أجسادهم. مزقهم ربنا تبارك وتعالى شر ممزق، وقتلوا جميعا ما عدا رجلا واحدا. وقيل بل هو إبرهة ومعه لفيف بسيط من جنوده، حتى وصلوا إلى اليمن وقصوا على أهلها ما حدث ثم ماتوا، حتى ينتشر الخبر وحتى يكونوا عبرة لغيره. عظم أمر قريش في نفوس الناس، وكانت الناس في ذلك الوقت إما متخطف أو منهوب، كانوا يغيرون على بعضهم البعض، يسبون الذراري والنساء، وينهبون الأموال والتجارات والقوافل. أما قريش فلم يتعرض ولم يكن يتعرض لهم أحد أبدا في تجارته، لأنهم كانوا يقولون نحن أهل بيت الله وحرم الله، فكانت لهم الهيبة في نفوس القبائل والملوك والأمراء. وحين حدثت حادثة الفيل زادت هيبتهم في نفوس الناس، فعاشوا في أمن. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد حادثة الفيل بأربعين عاما، فآذوه وكذبوه، ونزلت السورة تخبرهم بقصة أصحاب الفيل. والخطاب في أولها موجه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكنه عام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ والسؤال وإن كان في صيغة الاستفهام وإنما هو للتقرير، للتقرير، سؤال لا يحتاج لإجابة، سؤال تقريري: ألم تر كيف، ولم يقل ما ألم تر ما فعل ربك، بل قال كيف للمبالغة في تذكير السامعين بالكيفية، كيفية الأخذ، كيف أخذ الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. فجاء بكلمة كيف لتوهم وتخيل الكيفية، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعلم وكأنه قد رأى، لأن حادثة الفيل سمعها الكل، سمعوها بالتواتر ورأوا آثارها، ورأوا آثارها، فكأنهم علموها وشاهدوها، لذا سأله مقررا: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ كيدهم، والكيد المكر بحيلة، مكرهم كان هدم البيت، هدم بيت الله، هدم مكة، تحويل الحجيج إلى كنيستين. ألم يجعل كيدهم في تضليل، في ضياع، في خسران، لم يأتي بنتيجة، ضاع كيدهم هباء، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أبابيل اسم جمع لا مفرد له من لفظه، وقيل بل هو جمع إبالة، والإبالة حزمة الحطب المجتمع، وقيل بل هو جمع إبيل كسكين وسكاكين. والأبابيل الجماعات المتفرقة التي تأتي من كل اتجاه ومن كل جانب، جاءت إبله أبابيل أو مؤبلة مجتمع، الطير مجتمع وآت من كل مكان. ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم وقريت يرميهم بحجارة من سجيل. سجيل الحجارة من طين التي طبخت بنار جهنم. وسجيل قيل مشتق من الإسجال وهو الإرسال، وقيل بل مشتق من السجل الذي دون فيه السجل ما يدون فيه. السجيل كتاب دون فيه أصناف العذاب بالكفار، أصناف العذاب بالكفار، وسجين ما دون فيه من أعمال الكفار. السجين سجل دون فيه أعمال الكفار، والسجين دون فيه أصناف العذاب كالخسف والتدمير والمطر الذي نزل على قوم لوط وهكذا. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف قشر الحب قشر القمح، هذا هو العصف، وسمي عصفا لأن الرياح تعصفه به فتطيره. جعل هؤلاء الناس الذين أرادوا هدم الكعبة كعصف قشر الحب التبن، وليس التبن وقشر الحب فقط بل المأكول منه أي ما راسته البهائم. فجعلهم كعصف مأكول يشبه العصف إذا أكلته البهائم وهضمته ثم راسته فأصبحوا كالروث. وإذا نظرت إلى البهيمة إذا راست تجدها تمشي فتقضي حاجتها على مراحل، فتجد روث متفرق حسب اتجاه البهيمة، كتلة ثم كتلة ثم كتلة، وهكذا لو نظرت إليهم لوجدتهم في الطريق هكذا، بعضهم ملقى ثم تمشي قليلا فتجد البعض الآخر ملقى على الطريق من مكة إلى اليمن، منتثرون مفرقون كالروث كروث البهائم. جعلهم ربنا كعصف مأكول. سورة الفيل فيها امتنان عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الحادث إرهاصا بمبعث، وفيها امتنان على قريش، وفيها بيان لشرف البيت وأن من أراد البيت بسوء دمره الله، وفيها أيضا إنذار وتهديد من الجبار، تهديد لهؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم مثل ما أصاب أصحاب الفيل. فهو ينبهكم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، إياكم وأن يصيبكم مثل ما أصاب. أيها الأخ المسلم، هذه الحجارة الصغيرة التي أمطرت من قبل على قوم لوط، هذه الحجارة ربنا تبارك وتعالى يقول في شأنها وما هي من الظالمين ببعيد. فقال العلماء إن هذه الحجارة موجودة مخزونة تنزل إذا أراد الله لها ذلك، لم تفرق، فنزلت على قوم لوط ونزلت على أصحاب الفيل، وممكن أن تنزل في أي وقت في أي وقت على كل من فعل فعل هؤلاء. أيها الأخ المسلم، الأيام تمضي والعمر ينقضي والعبد بين مخافتين، بين عاجل قد مضى لا يدري ما الله صانع به، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فيجب على الكيس العاقل أن يأخذ لنفسه من نفسه، فيأخذ من شبابه لهرمه، ومن صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن غناه لفقره. أيها الأخ المسلم، اتق الله وعود إليه واصطلح معه. ربنا تبارك وتعالى غفار الذنوب وستار العيوب، وإذا ارتكب الإنسان من المعاصي والذنوب ما يملأ بحرا ثم استغفر وجد الله غفورا رحيما. وصدق ربي حيث يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.